الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أعظم عوامل الثبات في مراحل الابتلاء تحقيق حب الله ورسوخ حب الله في القلوب، وهذا الحب يهون التضحية ويسهل الأمر. قالوا في قصة اختيار ليلى لمحبوبها أنه عندما قررت الزواج فتحت باب التقدم للخطبة، فكان الشباب يتقدمون لخطبتها، فكانت تشترط عليهم شرطا، وكان شرطها أن يقطع الخاطب عضوا من بدنه إثباتا لحبها. فكان المتقدم للخطبة كلما سمع بالشرط هرب، حتى جاء محبوبها وحتى جاء من حقق واستحق أن يكون حبيبا لها، فقالوا: أنت متقدم لخطبة ليلى؟ قال: نعم. قال: إلا ليلى تطلب أن تقطع عضوا من بدنك حتى تثبت حبها. فقال: قولوا لليلى أي عضو من بدني تحب أن أقطع؟ فقالت: هذا هو. ادعاء حب الله جل جلاله أي الحبة في الله سهل، كل منا يدعي ذلك، لكن تحقيق ذلك في ميزان الأعمال. عندما وضعوا بلال رضي الله تعالى عنه على الرمال، طقس حار ورمال حارة وألم وثقل، والمطلوب منه أن يكفر بلسانه بكلمة، وهو يقول: أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، ربي عزيز مقتدر، له جبيني قد سجد. بعد انتهاء البلاء سألوا بلال، قالوا: يا بلال، بالله عليك كيف صبرت؟ كيف صبرت؟ هذا عقولنا لا تتحمله. فقال رضي الله تعالى عنه: مزجت حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب. بالكيمياء، اللي بيعرفوا بالكيمياء، بس تخلط مسحوقين فالأثقل هو الذي يتغلب بالطعم وبالريحة أو باللون وبالشكل. فقال: مزجت حلاوة الإيمان، في حلاوة للإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، فيه طعمه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فيه حلاوة. ما هن يا رسول الله؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: مزجت حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان، مع الشعر. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقف، بس إجاء ابن مسعود ولا ابن عباس، وقف بجانبه وقال: وقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم، مش نص صفحة عم يقرأ وصفحة وصفحتين وجزء، ها؟ قال: فافتتح سورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة، يعني كبيرة أنه خلص أكيد 100 ركعة 100 آية. قال: فقطع المئة، فقلت: يركع عند 200، هاي أكثر شيء، فختم البقرة، قلت: يركع عند أول آل عمران، فافتتح آل عمران، قلت: يركع عند 100، قلت: يركع عند 200، فافتتح النساء. فقال بصراحة وعم بحدث ابن عباس، قال: هممت بأمر سوء. قالوا له: شو هممت؟ قال: بصراحة هممت أنا أمشي وأدعه، هاي كمل لحاله، ما قدرت تكمل. كيف يا رسول الله؟ قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام جسم مثل أجسامنا، بيتعب ظهره، بيتعب أقدامه، بس في شيء نحن لسه ما نمزج عنا. النبي عليه الصلاة والسلام مزج عنده حلاوة الإيمان، حب الله، فثبت وصبر. سيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه عندما أخذوه، بس إجا وفد عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أسلمنا وآمنا، أرسل معنا من يعلمنا الإسلام. فأرسل معهم مجموعة من الصحابة ومعهم خبيب، وهم بآخر قصة بنص الطريق غدروا بهم وأخذوا خبيب وصلبوه، أرادوا أن يقتلوه. بعدين جاء رجل منهم قال: يا خبيب، تحب أن تكون الآن في البيت مع زوجتك وأولادك قبل أن تموت، ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك هو اللي افترى عليكم، هو اللي خلاكم تصلوا لهون؟ قال: والله ما أحب أن أكون في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، يعني لو بتقولوا لي بنرجعك على البيت بس بنجيب شوكة بنشوك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لا أرضى بذلك. ثم أنزلوه وأرادوا قتله، قال: اسمحوا لي أن أصلي ركعتين. وكان أول من سن ركعتي الشهادة، الركعتان اللتان يصليان قبل الشهادة، فصلهما بسرعة ثم سلم، فنظر إليهما قال: والله لولا أني أخشى أن تقولوا أن خبيبا خائف لأطلت بهما، ولكني مشتاق إلى الله. ثم أنشد أبياتا من الشعر قال فيها: ولست أبالي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإنه في ذات الإله وإن يكن يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم استشهد رضي الله تعالى عنه. لذلك يا أحبابنا في الله، في المراحل القادمة نسأل الله جل جلاله السلامة، لن يثبت إلا من حقق في قلبه حب الله. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.